أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا ما زال في مسائل التحريم. قال: ومن مسائل التحريم مقصدان، الأول في مسائل من تحريم الجمع وهي ست، يعني ست مسائل. الأولى: لو تزوج أختين كان العقد للسابقة وبطل عقد الثانية، ولو تزوجهما في عقد واحد، في عقد واحد قيل بطل نكاحهما، وروي أنه يتخير أيتهما شاء، والأول أشبه وهو ماذا؟ بطلان النكاح. وفي الرواية ضعف. المسألة الثانية، نعم، لو وطأ أمة بالملك ثم تزوج أختها، قيل يصح وحرمت الموطوءة بالملك أولا ما دامت الثانية في حباله. حرمت لو أراد أن يتزوج، هو عقد، هي كانت عنده وطأها بالملك ثم تزوج أختها بالعقد، فقيل يصح وحرمت الموطوءة بالملك أولا، يعني تحرم الموطوءة بالملك التي وطئت قبل أن يعقد على أختها، هي التي تحرم ما دامت الثانية في حباله، ما دامت الثانية في حباله وهي التي عقد عليها. ولو كان له أمتان فوطئهما، قيل حرمت الأولى حتى تخرج الثانية من ملكه، لأنه يحرم الجمع بين الأختين سواء كان بالعقد أم كان بملك اليمين. وقيل إن كان لجهالة لم تحرم الأولى، إذا كان قد فعل لجهالة منه لم تحرم الأولى، وإن كان مع العلم حرمت حتى تخرج الثانية لا للعود إلى الأولى. ولو أخرجها للعود والحال هذه لم تحل الأولى، والوجه أن الثانية تحرم على التقديرين دون الأولى، لأن الأولى نكاحها باق وسابق على الأولى، فعلى الوجهين أن الأولى لا تحرم وإنما تحرم الثانية. المسألة الثالثة، قيل لا يجوز للحر العقد على الأمة إلا بشرطين: عدم الطول. المراد بالطول هو أن يجد الحرة ويقدر على مهرها ونفقتها ويمكنه وطئها، هذا هو المراد من الطول. قال عدم الطول، وهو عدم المهر والنفقة، إذا لم يكن قادرا على أن يتزوج الحرة، إذا لم يكن قادرا على المهر، إذا لم يكن قادرا على الوط، حينئذ يمكنه أن يطأ الأمة. هذا ابتداء، طبعا ابتداء. فمن هنا قيل لا يجوز للحر العقد على الأمة إلا بشرطين، هذا هو الشرط الأول عدم الطول، وهو ماذا؟ عدم المهر، عدم النفقة، عدم تمكني من وطء الحرة، وخوف العنت أنه إذا ينتظر قد يقع في المشقة، قد يقع فيما لا تحمل عقباه، قد يقع في المعصية، لكن بإمكانه أن يطال الأمل، بإمكانه. لكن بالنسبة للحرة لا يتمكن هو، وإذا ترك أو انتظر قد يقع في المشقة، قد يقع في العنت. قال وخوف العنت وهو المشقة من الترك، وقيل يكره ذلك من دونهما وهو الأشهار، لا يحرم وإنما يكره. وعلى الأول يعني يعني لا يعني هو المسألة فيها خلاف، وكل فقيه يدلو بدلوه فينظر في الأدلة، فمن نظر في الأدلة ووجد على أنها تصلح للإفتاء بالحرمة أفتى بالحرمة، ومن نظر إلى الأدلة وقد تكون صريحة في الحرمة لكنه لا يفهم منها الحرمة، خاصة إذا جمع بين الروايات مثلا فيستخلص الكراهة حينئذ، حتى لو أن الرواية لسانه لسان تحريم، قد تأتي الرواية بلسان تحريم ولكن لا يستفاد منها الحرمة، يستفاد منها الكراهة. مثل شنو؟ مثلا ربح المؤمن على المؤمن حرام، شون يكسب هذا؟ شون يحصل نفقته حتى يأكل على عياله إذا كان ربح المؤمن حرام؟ فيفهم منها الكراهة في أخذ الربح الفاحش، وهكذا. قال وعلى الأول لا ينكح إلا أمة واحدة لزوال العنت بها، باعتبار أن الحاجة نعم يمكن أن تسد بواحدة. ومن قال بالثاني، ومن قال بالثاني وهو الكراهة، أباح اثنتين اقتصارا في المنع على موضع الوفاق، اقتصارا في المنع على موضع الوفاق. الرابعة لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين، أبيح للعبد أن يتزوج حرتين، أما الحر فأبيح له أن يتزوج كم؟ أربع. الخامسة لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها، لابد أن يكون بإذن الحرة، فإن بادر كان العقد باطلا، كان العقد باطلا. وهذا دليل على أن النكاح هنا ليس بملك اليمين وإنما بالعقد، أي أن الحر لا يأخذ أمة بالعقد إذا كان ماذا على حرة إلا إذا وافقت الحرة على ذلك وأذنت الحرة في ذلك. فمن هنا يقول لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها، فإن بادر كان العقد باطلا، عقد من؟ الأمة. وقيل كان للحرة الخيار في الفسخ والإمضاء، ولها فسخ عقل نفسها. قيل أن لها الخيار بين إيه؟ لها الخيار بين الإمضاء وبين الفسخ لعقل هذه الأمة، باعتبار إذا أذنت فمعنى ذلك أمضته. لا بدون شرط. إيه؟ معنى أنها أمضته، إذا لم تقبل فمعنى أنها فسخت العقد الذي بين زوجها وبين الأمة. وأيضا الفرق الثاني من التخيير أنها تكون مخيرة في فسخ عقد نفسها. شيخنا ولو وطأ الأمة بالملك وليس بالعقد. لا الملك ما يخالف، احنا كلامنا في العقد. والأول أشبه، بل أول أشبه بالملك شيخ نقدر يطع ما شاء الله دون استدامة. إيه نعم. أما لو تزوج الحرة على الأمة كان العقل ماضيا. إدخال الحرة إدخال الحرة على الأمة العقل صحيح عقد الأمة، لكن خال الأمة على الحرة بدون إذن الحرة العقل يتوقف على ماذا؟ على إذنها، وقيل يبطل وقيل أنها تخير بين الإمضاء وبين الفسخ وبين أن تفسخ عقد نفسها. قال أما لو تزوج الحرة على الأمة كان العقل ماضيا ولها الخيار في نفسها إن لم تعلم، ولو جمع بينهما في عقل واحد صح عقد الحرة دون الأمة، لأن الحرية أشرف من الرقية. الثالثة إذا دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها، فأفضاها ما بلغت 9 سنوات فأفضاها، يعني ماذا؟ افتضت البكارة، افتضت البكارة يعني حرم عليه وطؤها ولم تخرج من حباله، ولم تخرج من حباله، هو أخذها بالعقد طبعا عقد عليها لكنها لم تبلغ 9 فوطأها وأزال غشاء البكارة وهي لم تبلغ 9 سنوات، فحينئذ تحرم عليه حرمة مؤبدة ولم تخرج من حباله. لا إذا طلبت. نعم. طلبت طلاق. ما قال مكتب. هو تحرم عليه يعني. تحرم عليه يعني خلاص. والآن تتزوج. لا إذا تزوج. إذا طلقها نعم. تحرم عليه. حكم الطلاق مثلاً. لا هي تبقى على حباله. ولكن إذا طلب الطلاق فطلقها تبقى الحرمة المؤبدة حرمة الوطء عليه سارية. ولو لم يفضها لم تحرم على الأصح، لا تحرم إذا لم يفضها. انتظرها إلى البلوغ. إيه انتظرها إلى البلوغ فيطأها. أمس كان بنية 10 سنوات السعودية تك على على هل عطاها واحد كذي راح ضرها فقد ضرها راح سيد المحكمة القاضي 10 سنوات عمرها. قول 10 سنوات ما يخالف يعني لو افترضها. المقصد الثاني في مسائل من تحريم العين وهي 6. الأولى من تزوج امرأة في عدتها عالما حرمت عليه أبدا. عدة الوفاء وعدة الطلاق. شوف لأنها ما زالت على حباله تحرم عليه مؤبدا. وإن جهل العدة والتحريم ودخل حرمت أيضا، ولو لم يدخل بطل ذلك العقد وكان له استئنافه. هذا طبعا ما يعلم يعني. الثانية إذا تزوج في العدة ودخل فحملت، حملت منه، فإن كان جاهلا لحق به الولد، إن جاء لستة أشهر فصاعدا منذ دخل بها. زين. أما إذا جاء بأقل أو بأكثر بأقل عموم ها؟ لا لا احنا نقول أقل ما يهيش، أقل ما يهيش، ف يعني مدة الحامل 6 أشهر ممكن أن يعيش الطفل. فإذا أتت بولد عمره 7 أشهر مثلا أو 9 أشهر ومن حين الوطء إلى حين الولادة 6 أشهر كاملة، فإذا هو ليس منه. قال إن جاء لستة أشهر فصاعدا منذ دخل بها وفرق بينهما ولزمه المسمى وتتم العدة الأولى، يعني للأول لأن هذا من زوجها الأول معنا، وتستأنف أخرى للثاني، وتستأنف عدة أخرى لوطء الثاني الذي وطأها في العدة. وقيل يجزئ عدة واحدة عن اثنين يعني، ولها مهرها على الأول، ولها مهرها على الأول ومهر على الأخير إن كانت جاهلة بالتحريم، إذا كانت جاهلة بماذا؟ بالتحريم. ومع علمها فلا مهر، مع علمها بذلك فلا مهر. هو طبعا المهر باعتبار الوطء، ايه صحيح، باعتبار ان هذا هل يعد زنا ام لا، نقول هو ليس زنا، فاذا يلزم المهر. اما لو وطأها بالزنا فلا مهر لها، عارف شلون؟ ولا عدة من الزنا. ليش قال لا تلزم العدة وليش قال المهر؟ لانهم يرون نكاح الشبهة نكاح صحيح، نكاح شرعي، غاية ما في الامر انها جاهلة بهذا وهو ايضا جاهل بهذا الشيء. ايه لانه لا عدة من الزنا. الثالثة من زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها، ايه، وكذا لو كانت مشهورة بالزنا. طبعا الفقهاء بالنسبة الى المشهورة بالزنا كثير منهم افتى بالاحتياط الوجوبي في عدم التزوج بها الا اذا اظهرت توبتها و الى غير ذلك. وكيف تعرف توبتها؟ برد من يطلبها. طبعا هذا هو المشهور ومستنده الاصل والخبر السابق المتضمن، لان الحرام لا يحرم الحلال، مؤيدا بموثقة عباد ابن صهيب عن الصادق عليه السلام قال لا بأس ان يمسك الرجل امرأته ان رآها تزني اذا كانت تزني، وان لم يقم عليها الحاد فليس عليه من اثمها شيء، ما عليه شيء، رآها تزني زين فما طلقها، لما ما يقول يطلقها، ستر عليها وابقاها عنده. فمعنى هذا دليل على انه يجوز ماذا؟ البقاء على الزانية، يجوز البقاء على الزانية. نعم. قال وكذا لو زنت امرأته وان اصرت على الاصاح، نعم، لا يحرم عليه نكاحها، لا يحرم عليه نكاحها. لكن ينقول الأخلاقيات شو ذا تكلم إنه مثلا لا هل أجل مثلا قابل كذا مثلا شو العبارة قابل المحرمين ديوث، ديوث طبعا ديوث، ديوث لا هو الديوث هو من يدخل على أهله وعلى بناته يسمى ديوث. اما هذا انسان مؤمن لكن الله ابتلى بامرأة لعب الشيطان عليها فمكنت الغير من نفسها، يطلقها؟ هل يجب ان يطلقها؟ ما يجب، ما يجب عليه ان يطلقها. هل يحرم عليه نكاحها؟ لا يحرم عليه نكاحها. ولو زنى بذات بعل او في عدة رجعية، شوف الزنا يختلف اذا كان بذات بعل او اذا كان في عدة رجعية. قال ولو زنى بذات بعل او في عدة رجعية حرمت عليه ابدا في قول مشهور، حرمت عليه لانها ذات بعل ما تحرم على زوجها. يعني يمكن استحاب بعلها شيخنا لأنها اختلاط أنساب، يعني حكم اختلاط الولد والفراش والعهر الحجر، ايه قاعدة لنا يبقي يعني استعار ولا مشكلة يعني مشكل، شيخنا مشكل. إذا قلنا أن كل من زنت ما في بطنها ليس لزوجها كارثة. لكن عندنا قاعدة، الولد للفراش والعاهر الحجر. وإذا بنفتش يعني انكشاف كثير من الأسرار والخبايا، يعني مشكلة يعني. شيخ يعني لو زنت بذات بعض أو في عدة من رجلين، زين لو كان هو لا يعلمنا في ذات بعض ولا يعلمنا في عدة من رجلين، إيه إحنا عندنا تحرم عليه جاهد. إيه طبعا تحرم عليه، لكن احنا عندنا من عقد عليها تحرم عليه حرمة مؤبدة. من عقد عليها عالما هو يكون زانيا. ومر علينا المسألة الثانية، تقدمت شكل المسألة هذه. المسألة الثانية شوف هذه، وين لو زنت؟ مو مكتوب انه لو زنت، ما في. ولو زنى بذات بعلين، لا هو يعلم، هو يعلم نفس الشيء بيكون حرمة. ولو زنى لأنه يحرم، هي يحرم عليها بأنها مكنت نفسها لغير زوجها، هو يحرم عليها وهي تحرم عليه أيضا. ولو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه أبدا في قول مشهور. المسألة الرابعة، من فجر بغلام فأوقبه. أوقبه يعني ما نشنه أدخل ولو بمقدار الحشفة. حرم على الواطئ العقد على أم الموطوء وأخته وبنته، ولا تحرم إحداهن ولو كان عقدها سابقا. لو كان عقدها سابقا يعني شلون؟ يعني لو عقد على امرأة ثم لاط بأخيها لا تحرم، او امها مثلا فلاط مثلا بولدها مثلا او الى غير ذلك. فاذا كان الايقاب بعد العقد لا ينشر حرمة، اما اذا كان قبل العقد فيحرم. الخامسة، اذا عقد المحرم يعني المحرم يعني متلبس بالاحرام سواء كانت بفرض او نفل بحج او عمرة بعد افساده العمل وقبله، قال اذا عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه ابدا، يدري ان ما يجوز حرمت عليه ابدا. ولو كان جاهلا فسد عقده ولم تحرم. ها؟ ايه بعدين عقد الاحرام يستنف العقد. الثالثة، لا تحل ذات البعل لغيره الا بعد مفارقته، الا اذا فارقت هذا البعل، وانقضاء العدة ان كانت ذات عدة، بحيث مو بس المفارقة وانقضاء العدة ايضا، بحيث تنقضي لو طلقها مثلا او مثلا مات عنها فلابد ان تعتاد بعد ان تنتهي العدة، حينئذ يجوز لها ان تتزوج. السبب الرابع، استيفاء العدد، وهو قسمان. القسم الاول، اذا استكمل الحر اربعا بالعقد الدائم حرم عليه ما زاد غبطة، يعني حرم عليه ما زاد على الاربع غبطة، لوجود المصلحة يعني، لان قلنا ان الاحكام ملاكاتها ملاكات ماذا؟ مصلحة او مفسدة، فمن مصلحته من المصلحة من الفائدة انه لا ينكح اكثر من اربع، ولا يحل له من الاماء بالعقد اكثر من اثنتين من جملة الاربع. يعني اذا تزوج حرتين بالعقد يجوز له ان يتزوج امتين بالعقد، لكن بالنسبة إلى الملك يجوز له أن يأخذ ما شاء. وإذا استكمل ومو بس هذا حتى العقد بالنسبة إلى شنو عقد المتعة أيضا يجوز له أن يجمع أكثر من 4 عقد المتعة ما يخالف، بس بالنسبة للعقد الدائم لا. وإذا استكمل العبد 4 من الإماء بالعقد أو حرتين أو حرة وأمتين حرم عليه ما زاد، ولكل منهما أن ينكح بالعقد المنقطع ما شاء وكذا بملك اليمين. فيها سعة، يعني الشريعة المقدسة فيها سعة. صحيح يعني حتى يعني لا تكون هناك حجة لهذا الإنسان إذا والعياذ بالله ارتكب الفاحشة. 4 تبغي تأخذ حتى 100 حتى 1000 بالعقد المنقطع خذ. وهذا ياخذ يعني إذا ياخذ 6 وكل مرة يجد إياه ممكن ويتم هناك وتوجه ممكن ممكن ما يخالف. لا صدق يعني إيه ممكن حتى ما تكون هناك حجة بعد، حتى ما تكون حجة ما في يعني والعياذ بالله ارتكاب الفاحشة ما فيها مبرر، ما لها مبرر أصلا، ما لها مبرر. بدال واحد اخذ 4 ولا ترتكب الفاحشة، تمتع بما شئت ولا ترتكب الفاحشة. لكن العاصي شقي. مسألتان، الاولى اذا طلق واحدة من 4 حرم عليه العقد على غيرها حتى تنقضي عدتها ان كان الطلاق رجعيا، لأنها ما زالت في حباله وطلق طلاق رجعي يجوز أن يرجعها، فلا يجوز له أن يتزوج حتى تخرج من العدة. مثل إذا طلق مثلا واحدة زين أراد أن يتزوج بأختها نقول لا يجوز له حتى تخرج من العدة. قال ولو كان بائنا جاز له العقد على أخرى في الحال. ليش؟ لأن البائن يختلف عن الرجعي، طلاق البائن يختلف عن طلاق الرجعي. طلاق الرجعي أكو احتمالية رجوع، لكن طلاق البائن لا، كما لو طلقها ثالثا أو طلقها وهي مثلا قد وصلت إلى سن اليأس طلاقها أيضا طلاق بائن، أو طلقها مثلا قبل أن يدخل عليها طلاق شنو بائن. وكذا الحكم في نكاح أخت الزوجة على كراهية مع البينونة، لو طلقها طلاقا بائنا زين طلاقا بائنا فنقول الحكم واحد بالنسبة إلى أختها ولكن على كراهة، حيث خالها تخرج من العدة ثم يخلعها. الثانية إذا طلق إحدى 4 بائنا وتزوج 2 فإن سبقت إحداهما كان العقد لها، لأن ما يصير آخر 5، وإن اتفقتا في حالة بطل العقدان. وروي أنه يتخير، وفي الرواية ضعفهم، نقول ما احتاج بعد يتخير، العقد السابق هو الصحيح خلاص، بعد كيف يتخير؟ القسم الثاني اذا استكملت الحرة 3 طلقات طلقها فرجع عليها، طلقها فرجع عليها، طلقها قال حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره، يعني لابد أن يكون الطلاق بعد رجوع، والرجوع لا يكون بالعقد لأن العقد يهدم الطلقة، وإنما الرجوع يكون في العدة، طلقها ثم رجع عليها في العدة، ثم طلقها ثم رجع عليها في العدة، ثم طلقها الطلقة الثالثة، نقول ماذا؟ تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، سواء كانت تحت حر أو تحت عابد. وإذا استكملت الأمة طلقتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره لأنها أنا. خلاص لابد يكون تنكح زوجا غيره. ولو كانت تحت حرين، وإذا استكملت المطلقة 9 للعدة ينكحها بينهما رجلان حرمت على المطلق أبدا. 9 طلقات يعني شنو؟ طلقها فرجع عليها، طلقها فرجع عليها، طلقها نقول تحتاج إلى محلل، حللها فطلقها المحلل فاعتدت منه ثم عقد عليها زوجها الأول، ها عقد عليها دخل بها فطلقها فراجعها ثم طلقها ثم رجع ثم طلقها، صار شنو؟ 6 طلقات. أيضا لابد أن تنكح زوجا غيره، نكح زوجا غيره وطأها ثم طلقها خرجت من العدة وعقده عليها لوطأها ثم طلقها ثم رجع ثم طلقها ثم رجع ثم طلقها. هنا الطلقة 9 تؤدي إلى حرمة الزوجة حرمة مؤبدة خلاص. السبب 5 اللعان، وهو سبب لتحريم الملاعنة تحريما مؤبدا. شو سبب اللعان؟ اللعان هو من رأى زوجته ترتكب الفاحشة ولم يكن عنده من الشهود ما يمكن تثبيت هذه الفاحشة على زوجته، ما دخل داره إذا موجود شيء في الحالة، إن ادعى على زوجته بأنها ارتكبت الفاحشة يطالب بالبينة، لا بينة عنده، هو بوحده ما يمكن أن يصدق. وعلى افتراض إذا أتى مثلا بـ4 ولو ادعاء، لا بد أن يرون الميل في المكحلة يدخل ويخرج، هذا صعب، لا بد أن تتفق الشهادات أيضا، فمشكل جدا. فمعناته يعرض نفسه للجلد، للحد، يحدونه للافتراء. فالحالة ماذا يسوي؟ ماذا يفعل؟ شو يسوي؟ فليس هناك إلا أن يثبت ما يدعيه على زوجته بالملاعنة. ورايح يجينا إن شاء الله في كتاب اللعان كيف أن الزوج يلاعن زوجته. ولهذا مع سعد بن معاذ قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: يا سعد، سعد أو معاذ بن جبل، على كل حال، لو رأيت مع أهلك أحدا ماذا تفعل؟ قال: أجرد سيفي وأقتلهما. قال: كيف تدعو عن نفسك الحد؟ شو تدعو عن نفسك الحد؟ فمن هنا النبي صلى الله عليه وآله أخبره بأنه في هذه الحالة يجب عليك أن تلاعن إذا أردت، وإلا فعليك أن تستر. وكذا قذف الزوجة الصماء أو الخرساء بما يوجب اللعان، يعني قذفها شنو؟ بالزنا. هي صماء أو خرساء أيضا لو لم تكن كذلك. والمستند هنا رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل قذف امرأته بالزنا وهي صماء خرساء ولا تسمع ما قال، فقال: إن كان لها بينة تشهد لها عند الإمام جلد الحد وفرق بينهما ثم لا تحل له أبدا، وإن لم تكن لها بينة فهي حرام عليه ما قام معها ولا إثم عليها منه. هذا ورد في المسالك. السبب 6 وهو الكفر، يأتي عليه الكلام إن شاء الله صلى الله عليه وسلم. ندعو على الطيبين الطاهرين.